sabi ganaar ya ak ñexali fas ya kon dekk ba jégué won na lool asaman ak ñi asaman sore waye non la ko sidna jibril ne doñ ñet dekk bi ci lafam yëkëtiko bamu ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seeni kaw waaw ñi di daw xeer yi di mabb keur yi ñu sonu lol waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñ ñet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mumu jégué asaman mu daldi koy depp ci souf ci waaw motax ñu né dekk bobu len non len yalla alagé ñom ñepp ñu daldi faatu kenn dessatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yaré won pass pass pour sel gëm ko ci top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayk fa asri bi ahli bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنيو وخ مم لنيو تدي ليجي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratul lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut modi ni yalla mo ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqula ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la waaw ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek goor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak goor jigen rab rus nako ci duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw way nit ki yaq bopam ba dem ba sey goor diko gënal sey jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci sar yu bari di wax ak ñaawtefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na waakir lut ci melokan yu ñu ngagn melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur root ni ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni at tuna dhukrana min al alamin watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun aadun. Yalla ne qaumun aadun mune wa keur lut ñe dal samay non lañu wa ndax dañu jalgati sama loi wa mune ñom jalgati nañu sharia bima teural fekk nañ itam valeur yu am solo ñu yak valeur yoyu wa neena mujju na nek neena ay say say yo xamanteni nour nañu ci moy neena ba ken mënatu len ca wagn ndax yak nañu sen bop wa sene ni nit di nouré ci drop wa ba mënatu ko bayyi wa non itam la nit di nouré ci ngor jigen ba dootu ko mëna te bayyi mune wasafahum Allah bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer wa kon kep ku ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga wa nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun tajhalun kon kep ku nga xamanteni shaytané mën na la ba lolou di sa jikko ko reer nga waaw té nit mom bu reeré rek mu ngi ci lëndam waaw al-ilmu nurun wal jahalatu halak man 'asha fi dhulmati al-jahli halak waaw way kat banéna xam xam leer la reer lëndam la ku dundu ci lëndamuk reer alku wal jahlu yashmulu al-jahla alladhi huwa diddu al-ilm كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطائش لا يترك له المجال لان يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو سي مبدمي دنجكو ورا تيج waaw kon gor jigen ñi dañ leen warona yar tejj leen waaw wala ñu ray leen parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na leen itam ay yakkat waaw ene gor jigen bo gis yakkat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun musrifun waaw yalla tudde na gor jigen ni ay yak kat ay asrafu fi shahawat wa fi tajawuz al-hudud allati rassamaha Allah li ibadihi wal musrifuna hum qurana ash-shaytan alladhina yufsiduna mujtama'ahum fayajib al-wuquf fi wujuhihim wal hu'ul duna israfihim muni ñom dem nañu bay yak ko ci plaisir yak nañu sen bop yak sen yaram ci plaisir djegi nañu dayo lol ci yaq gogule te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bob neena kon ay yaq kat lañu ndax yalla bu binde gor wa pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yak kat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yak kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak war na ci ñom ñu arrêté len té len fexé ba yak gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yak gi mëna law motax gis nañu né alquran ñaawlu nako wanté nak yakku yakku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour gor ak gor di man di sey di takante waaw lolou kep ko xamanteni guddal nga sa nopp ci deglu yenn xabar yi da degg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay rew yu nga xamanteni lolou xewna fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw ay lolou bu mu len jaxal xewon na ci dekk bobu ñuy wax sadum waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dañu indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dañ la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni tam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay indil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggi wala iyaazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني في نك دانا في فين لول نيبتشك نيال ديغلو نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تشا جامم موغا تشا lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ci jamma nga ci noflay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ne bobu taxé ma nga ci waaw lepp lu mu la téré nak aramal ko ci yow rek sak lora nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga mam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni shari'a teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw waaw xam nga yalla namu mayewon mam adam alayhi salam ci aljana neko lek len lu len neex fi ci bir aljana bamu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex bamu dess gannaaw ga kuko haram ñaawna kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dalñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joté ak suñuy soxna ci gannaaw bari na sax lég lég ñuy laaj laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mëna wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak ngur jigéen te bu boobaa itam sharia lamu la teg mooy ñu yar la waaw motax ñu ne mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu ne indal islam shaddada al-uqubata liman yaf'alu al-liwat faqad dhahaba ba'd al-ulama ila anna al-la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne waxna ni l'islam tekkuna degeural na lol ci mbugal ki nga xamanteni da fay def ak ko ci gene neena len ci borom xam xami waxna nu ne kep ko xamanteni def nga ak goor ci gene dañ la wara jam di la sanni ay xeer neena ba nga de mo xam ki ko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw muni lolu nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilifa yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray motax wax nañ jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih Abdullah ibn Abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gene fek muy def neena ak ngor jigen neena na ngeen ray kako def ak kañu koy def waaw motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama ko ba pare neena tafal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lut nya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñi wëlbati suuf ci seen ko mu ne kon nak mom Imam Abu Hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jël rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tafal ci ay xeer kon tabarakallahu mbokki histoire bobu modi histoire yonenti yalla lut yonenti yalla lut nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té ba len di xaar yowmal xiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkke itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalay bok waccu way tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarit abdullah diop ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neene na émission bi te ke ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax te xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcelle unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziarra ñu ngi nuyu itam suñu wayju bu baax di alhaj abdullah salam di délégué quartier ci grand yoff ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaj mustafa gey di nuyu adja yassine fall ñom itam nek ci grand yoff ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju baax di Fatou Gueye di suñu walere dekk ci Thiaroy ñu leen di nuyu di nuyu itam wa Thiaroy yépp tabarakallahu mbokki julit yi sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerken jep mbok yi ñu ngi hisiran ka'annahum ila nusubin yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dhalika al-yawm alladhi kanu yu'adun بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا